الأخ في نهي عن أنه يعلو الإمام عن المأمومين. طبعا. فلما بده يفتح هذا الطاق جنبه بده يكون المأمومين وين؟ تحت. أسفل. أسفل. فلو كان بده يطبق الصلاة بالشكل الصحيح بيطلق أنه يكون هو تحت وهم اللي فوق. هذا بعض ثاني سواء فتحت الطاقة أو لا. هذا بعض ثاني. صحيح ولا لا؟ نعم. طيب. إذا نقول نعم. الأصل يصلي الإمام أسفل. نعم. ولكن ما بنعرف إذا كان في هناك ضرورة ولا لا. فإذا ما في ضرورة فتعكس القضية. الإمام يصلي تحت والجماعة فوق إذا ضاق الأسفل به. لكن أنا اللي بتصوره أنه في بعض المساجد بتصورها في لبنان هكذا كانت، أنه بيكون القسم الأعلى أوسع من الأدنى، فبيضطر الإمام أنه يصلي فوق ويخطب فوق، ويكون القسم الأدنى هو كاحتياطي، ما يكون هو الأصل، لأنه إما أن يكون ضيقا أو يكون منحرف ما في يعني استقامة على سمت القبلة. خلاصة القول يعني الأصل كما تعلم أن الإمام ما يكون أعلى من المؤتمين إلا لضرورة. هذه ينبغي أن يدرسها الإمام المسجد حتى ما يقع في المخالفة. زي مسجد أبو مالك يعني في لبنان زي مسجد تمام. مسجد أبو مالك مثال صالح. أي نعم. مسجد أبو مالك تعرفه واسع بينما أسفل مثل الغرف. طيب يكفي هذا الجواب يا أبو هاشم؟ لا بدنا تفصيل شوي هيك. بدك تفصيل يعني حتى تبين للغير.